جناحك للمؤمنين. كما لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كما الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. لا